بسم الله الرحمن الرحيم. موقع باب التوبة يقدم لكم هذه المادة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحياة الطيبة، من منا لا يريد أن تكون حياته طيبة؟ الحياة الطيبة، من منا لا يريد أن تكون حياته سعيدة؟ الحياة الطيبة، من منا لا يريد أن تكون حياته مطمئنة؟ الحياة الطيبة. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الحياة الطيبة. لعلي أعمل صالحا واحدا يا إخوان، انظروا، صالحا واحدا فقط. ما الذي يردك اليوم ما تعمل؟ الحياة الطيبة. أنت لا تدري متى تموت ومتى تودع الدنيا، فلماذا لا تعمل؟ الحياة الطيبة. لماذا لا تحفظ نعم الله عليك، لا تعصي الله بها أبدا؟ الحياة الطيبة. والله إنني في تعاسة ما يعلم بها إلا الله. الحياة الطيبة. من أعرض عن الله جل وعلا وعن ذكره سبحانه وتعالى وعن المساجد وعن العبادة فقد حكم على نفسه يا إخوان بالحياة التعيسة. الحياة الطيبة. الحياة الطيبة هي في دين الله جل في علاه. الحياة الطيبة. ظلمت نفسك وأنت تجني ثمار ظلمك بنفسك. الحياة الطيبة. كلا كلا كلا إنها كلمة وقائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الحياة الطيبة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، سلام لو ارتقى إلى السماء لأضاءها قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحار لجعل ماءها الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا. نحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. أيها الإخوان، أشكر لكم جميعا وأخص بالشكر أخي الحبيب أبا محمد، بارك الله فيه وجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته يوم يلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوان، كما تعلمون عنوان هذه الكلمة الحياة الطيبة. الله أكبر. ومن منا يا إخوان لا يسعى حثيثا لأن يجد هذه الحياة؟ من منا لا يريد أن تكون حياته طيبة؟ من منا لا يريد أن تكون حياته سعيدة؟ من منا لا يريد أن تكون حياته مطمئنة؟ كل إنسان على وجه هذه البسيطة ينشد هذه الأشياء، ينشد أن يكون على حياة طيبة، على حياة هنية، على حياة مباركة، على حياة سعيدة. كل ذلك أيها الإخوان مما ينشده الناس في هذه الأيام. وقد تنوعت أيها الإخوة مشارب الناس في البحث عن هذه الحياة الطيبة. فمن الناس أيها الإخوان من اعتقد أن الحياة الطيبة في الجمال، في الجمال، أن يكون جميلا، جميل المظهر، أن يكون على هيئة جميلة. فإنه من الناس من إذا كان جميلا اعتقد أنه قد حيزت له الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الناس يا إخوان من إذا أتته الأموال ظن المسكين أن الحياة الطيبة في الأموال، فتجده أشغل نفسه وأشغل وقته وأشغل فكره في هذه الأمور التي نعم هي من الأشياء التي تكمل، التي هي مكملات، ليست ضرورة، ليست حاجية، إنما هي محسنات. نعم هي محسنات يا إخوان، لكن ليست هي التي نريد، ليست هي التي نريد، وليست هي التي يريد الحق تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. يا إخوان، يا إخواني، من الناس من اعتقد أن الحياة الطيبة في القوة، في أن يكون قويا، أن يكون قويا، وهذا كله خلاف ما أراد الله جل في علاه. إذن أين هي الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة باختصار هي في دين الله جل وعلا. ووالله يا إخواني، ثم والله، من اعتقد أن الحياة الطيبة والحياة الهانية في غير دين الله فقد أخطأ الظن كثيرا، وأبعد النجعة كثيرا، لأنه لا حياة إلا مع الله، ولا طيبة ولا أنسى ولا انشراح إلا مع الحق تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من منا لا يريد أن يطمئن قلبه؟ كل إنسان يا إخوان ينشد هذه الطمأنينة، إذن هي في دين الله جل وعلا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ماذا؟ ما الجزاء؟ فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد، سبحان الله يا إخوان، سبحان الله جل وعلا. إذا ذهب الإنسان إلى مسؤول كبير، إلى مسؤول كبير كبير جدا، يبحث عن وظيفة أو يبحث عن مال أو يبحث عن شيء من حطام الدنيا، ثم قال أبشر، ثم قال له أبشر، والله ثم والله لآتينك به. أسألكم بالله، ماذا يكون حاله؟ ماذا يكون حال هذا الشخص الذي قال له مسؤول كبير في تلك البلاد: أنا آتيك به، أنا آتيك بكل هذا؟ ماذا سيكون حاله يا إخوان؟ أيدخله الشك ويساوره الشك في أن يخلف هذا الإنسان وعده؟ ولله جل وعلا المثل الأعلى يا إخوان. الله جل وعلا أقسم، أقسم، من الذي يقسم؟ ما هو أنا وأنت، بل العظيم الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيل جل في علاه وتقدس ستسمعه سبحانه وتقدس. قال الله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر، قسم والله ثم والله، إذا حققت ما أراد الله جل وعلا، إذا حققت الإيمان مع العمل الصالح، والله لتحيا حياة طيبة وتكون مثل ما قال ذلك الرجل: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسلوح. سبحان الله، الملوك ماذا عندهم يا إخوان؟ ماذا عند الملوك؟ عندهم كل شيء، كل شيء، والله كل شيء، بمعنى كل شيء، أموال، نساء، جميع ملذات الدنيا يحصلون عليها. لكن أسألكم بالله جل وعلا يا إخواني، أيستطيعون أن يشتروا السعادة؟ أيستطيعون أن يشتروا الحياة الطيبة؟ أبدا، أبدا، والله الذي لا إله إلا. ولو ذهبت إلى إنسان أنعم الله جل وعلا عليه وأعطاه سبحانه وتعالى من كنوز الدنيا ما الله به، ما هو به عليم سبحانه وتقدس، ثم كان مفرطا في جنب الله جل وعلا بعيدا كل البعد عن الله سبحانه وتعالى، حياته خالية، حياته خالية فيها كل شيء إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. القلب فيه كل شيء إلا الله. ماذا يريد؟ ماذا يريد بهذا؟ ماذا يريد بهذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الحياة الطيبة هي في دين الله جل في علاه. فلو سألته كيف أنت؟ كيف حياتك؟ كيف حياتك؟ لقال والله إنني في تعاسة ما يعلم بها إلا الله. وقد يكذب ويقول نعم أنا سعيد. سبحان الله، كذب والله، كذب والله. فإن الله جل وعلا قد قرر منذ 1400 سنة تقريرا عظيما، فقال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من يعرض عن ذكر الله جل وعلا فقد حكم على نفسه بالشقاء. من أعرض عن الله جل وعلا وعن ذكره سبحانه وتعالى وعن المساجد وعن العبادة فقد حكم على نفسه يا إخوان بالحياة التعيسة، بحياة الضنك والشقاء. والله يا إخوان، ثم والله الذي لا إله غيره، إنه ما من إنسان يبتعد عن الله جل وعلا ويبتعد عن الحياة التي أرادها الله له إلا وقد حكم على نفسه بالشقاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الإخوان، نحن نريد أن نحيا حياة تكون حياة بمعنى الكلمة. كثير من الناس يا إخواني حي لكنه في عداد الأموات، في عداد الأموات. أفمن كان ميتا فأحييناه. الله أكبر، الله أكبر، ما أجمل كلام الله جل وعلا. أفمن كان ميتا فأحييناه، لا إله إلا الله. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أفمن كان ميتا بعيد عن الله سبحانه وتعالى وبعيد عن الأنس بطاعته جل في علاه، فإن هذا والله لن يجد طريقا للحياة الطيبة التي نريد. أولئك النفر من صحابته عليه الصلاة والسلام الذين وجدوا الحياة الطيبة التي نريد، انظر إلى عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يؤسر عند طاغية الروم، وكان هو القائد للجماعة التي أسرت عنده، فيؤتى به رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يؤتى به وقد تقرر عنده أنه ما من شيء أعظم من دين الله جل وعلا، ما من شيء أعظم من دين الله، ولا يتنازل عن دينه إلا أراضي الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما هو رجل، رجل بمعنى الكلمة، يأتي به الطاغية ويقول له تنصر، انظر، قال تنصر، قال لا، لا أرجع عن ديني، انظر إلى الشموخ، انظر إلى الاستعلاء، انظر إلى الحياة الطيبة التي وجدوها لا يتنازلون عنها أبدا. قال تنصر وأطلقوا سراحك، قال لا، انظر إلى الإغراءات، تنصر وأزوجك ابنتي، ابنة من يا إخوان؟ الملك. سبحان الله، ما بينه وبين أن العز الزائف، العز الزائف والثراء الأحمق، إلا أن يقول كفرت بدين محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لا، لا أرجع عن ديني. لا أرجع عن ديني. قال تنصر تنصر وأزوجك ابنتي وأقاسمك ملكي. انظر إلى عظم الإغراء. يقاسمه ملكي، ملك يا إخوان ما هو لعب، ملك هذا. قال لا. قال تنصر وأزوجك ابنتي وأقاسمك ملكي. قال لا، لا أتنصر وأترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب فاجتمع مع بطريقته وقال لهم ما العمل، ما العمل، ماذا أعمل؟ قال له، قالوا له ائتي بقدر واملأه زيتا واجعله يغلي لمدة 3 أيام ثم خوفه به. فعل مثل ما قالوا وأتى بالزيت وأغلي عليه 3 أيام. يا إخوان تخيلوا معي الموقف، وأتوا بذلك الرجل الذي اشرأب القلب الحياة الطيبة التي نريد والتي نتكلم عنها. فلما أتوا بعبد الله أتوا برجل من أسرى المسلمين، فقال له، قال له تنصر. قال لا. فألقي عليه رحمة الله تعالى ورضوانه، ألقي في الزيت وإذا بعظامه تلوح. الله أكبر، فاز ورب الكعبة. إيه والله فاز ورب الكعبة. فلما ألقي في القدر قالوا لعبد الله ابن حذافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه تنصر وإلا ألقيناك بالقدر. قال لا، لا أتنصر، لا أترك دين محمد. فقال ألقوا به. فلما أخذوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى القدر بكى رضي الله تعالى عنه. يا إخواني قمم، والله قمم، والله قمم. فعلا تمكن الإيمان من القلوب، والإيمان إذا تمكن من القلوب يا إخواني عمل عجبا. الإيمان إذا تمكن من القلوب يا إخوان عمل الأعاجيب وخرجت منه الأعاجيب، والله الذي لا إله غيره. فلما جر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى القدر بكى رضي الله تعالى عنه. فلما بكى ظنوا أنه بكى خوفا من الموت فقال ردوه. فلما ردوه قال لهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لهم لا تظنوا أني بكيت خوفا من الموت، لا والله، لا تظنوا أني بكيت خوفا من الموت، إنما بكيت لأنه ليس لي إلا نفس واحدة يفعل بها هذا في سبيل الله، وددت لو أن لي بكل شعرة من جسمي نفس يفعل بها هذا في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله سبحانه وتعالى وللمؤمن. نعم، هذا الإيمان إذا تمكن من القلوب. إنما أبكي لأنه ليست لي إلا نفس واحدة يفعل بها هذا في سبيل الله، وددت لو أن لي بكل شعرة من جسمي نفس يفعل بها هذا في سبيل الله. تعجب الطاغية وأعجب بشجاعة هذا الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى وارضاه. قال ردوه علي. فردوه فقال قبل رأسي وأطلق. انظر، قال لا والله، لا أبدا، لا أعطي الدنيا تبيدين أبدا. قال قبل رأسي وأطلقك وأطلق معك أسرى مسلمين، 80 رجل يا إخوان، 80 من أسرى مسلمين. قال أما هذه فنعم. فقبل رأسه وأطلقه وأطلق معه 80 من المسلمين. فلما أتوا إلى عمر في المدينة عليه رضوان الله تعالى قال له، قام وقبل رأس عبد الله وقال حق لكل رجل أن يقبل رأس عبد الله ابن حذافة السهمي. انظر إلى الإيمان. هؤلاء قوم وجدوا الحياة الطيبة وعلموا أنها في دين الله سبحانه وتعالى، وعلموا أنها في دين الحق تبارك وتعالى. يا إخوان، بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعذب في رمضاء مكة. يا إخوان، مكة ومن أتى مكة في في في شدة الحر ومشى على التراب أكرمكم الله وأجلكم يعلم قدر المصيبة التي كان التي كانت تقع على بلال رضي الله تعالى عنه، ويعلم قدر التعذيب الذي كان بلال يعانيه عليه رضي الله تعالى. يا إخواني، مكة تصل الحرارة فيها إلى 50، في الظهيرة 50 وقد تتعدى وقد تصل إلى 58 درجة مئوية في الظهيرة، حر عجيب في مكة. فيؤتى ببلال رضي الله تعالى عنه وارضاه ويوضع على الرمضاء، ولا يكتفون بذلك بل يضعون فوقه الحجارة الثقيلة الحارة فوق صدره رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكل ذلك ماذا يقول؟ ماذا يقول يا إخوان؟ أحد أحد، أحد أحد، الله أكبر، الله أكبر، أحد أحد، أحد أحد. فيقولون له: يا بلال، كيف صبرت على مرارات العذاب؟ هذا عذاب عظيم، كيف صبرت عليه يا بلال؟ فقال كلمته المشهورة: مزجت. انظر يا إخوان، انظر الصادقين كيف يتكلمون. نريد أن نأخذ منهم عبر يا إخواني، نريد أن نعتبر بقصص العظماء. قال: مزجت مرارة العذاب مع حلاوة الإيمان فطغت حلاوة الإيمان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اليوم المستقيم، الإنسان الذي التزم بدينه، بدين ربه سبحانه وتعالى، يتعرض لشيء من المضايقات ولو كانت بسيطة جدا تصده عن دين الله جل وعلا. إذن هذا ما صدق مع الله سبحانه وتعالى، ما صدق مع الله جل وعلا في بحثه عن الحياة الطيبة. ما بحث عن الله جل وعلا في الحياة الطيبة التي نريد، التي يريد كل إنسان. والله لو صدق مع الله جل وعلا، لو صدق مع الله سبحانه وتعالى لوقاه الله جل وعلا كل ما أهمه. أبدا، خذ قاعدة مني يا أخي، والله لو صدق الإنسان مع الله جل وعلا في توبته وفي عودته وفي التزامه وفي استقامته أعانه الله، أعانه المعين سبحانه وتعالى. هؤلاء يا إخواني يعذبون تعذيب شديد، ما هم هين، يعذبون تعذيب، لكن ذلك لا يصدهم عن دين الله جل وعلا. يأتي الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ يأتونه وهو في ظل الكعبة يقول: لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى بالمنشار ليفرقه نصفين ما يصده ذلك عن دينه أبدا. الله أكبر، الله أكبر. قال الله جل في علاه: إذن نحن بحاجة إلى رجال يأخذون هذا الدين بقوة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. كأن المؤمن يسأل: من هم هؤلاء يا رب الذين يسبحون في بيوتك بالغدو والآصال؟ لمن يا ربي بنيت هذه البيوت؟ قال الله: رجال لا تلهيهم تجارة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا إله إلا الله. يا إخوان، الصحابي الجليل الذي أسر في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأتي به عند الكعبة خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، غفر الله لك يا أبا محمد، يؤتى به عند الكعبة، وانظر ماذا قال. عليكم السلام ورحمة الله. انظر ماذا يقول. يقولون: يا خباب، أترضى أن تكون في مكة في المدينة آمنا ويكون محمد مكانك؟ ماذا قال؟ قال: لا والله، لا والله ولا بشعرة من شعراته عليه الصلاة والسلام. فيقولون له تقدم ليقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيقول دعوني أصلي ركعتين، وهو أول من سن ركعتين عند القتل. فلما صلى قال والله لو أنني خشيت أن تقول خاف من الموت لأطلت. الله أكبر، انظر إلى العظماء سبحان الله، أليس لنا فيه قدوة يا إخواني؟ ثم قال الأبيات العظيمة الجليلة التي والله تكتب بمداد العين، قال ولست أبالي حين أقتل مسلما، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الممزع. الله أكبر. خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هؤلاء علموا أن الحياة الطيبة في دين الله جل في علاه، في دين الله يا إخوان. هذا الدين العظيم، هذا دين عظيم يخرج الرجال العظماء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. انظر إلى تلك الحقيقة، تلك الحقيقة تمثلت عند عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلم أنه لا حياة طيبة ولا عزة إلا في دين الله جل وعلا. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخرج إلى بيت المقدس وعلى ناقة له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويمر على مخاضة مع صحبه فينزل عمر. انظر عمر الخليفة الملك أمير المؤمنين ينزل عن الناقة ويخلع الخف ويخلع النعال الخفين يا إخوان، وزيادة على هذا يضع الحذاء على على على على على على عاتقه، ويأخذ بزمام الناقة ويخوض برجليه المخاض، يخوض برجليه في الطين يا إخوان. يقول أبو عبيدة يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا الفعل تفعله يا أمير المؤمنين؟ ما يسرني أن القوم رأوك وأنت تفعل هذا. انظر إلى إلى إلى إلى إلى إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه كيف قال. فقال عمر رضي الله تعالى عنه العزيز بدين الله جل وعلا، قال أوهن يا أبا عبيدة، هين الأمر، هين يا أخي، أوهن الأمر هين. لو يقول ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد. ثم قال الكلمات التي كلنا نحفظها، كلنا والله يا إخوان لا أخال رجلا ولا امرأة إلا وهو يعلم أن عمر قال هذه الكلمات. قال يا أبا عبيدة إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. الله أكبر. ليتنا والله نعلم هذا، ليتنا والله يتقرر عندنا هذا، والله لو تقرر عندنا هذا كان الدنيا ما وزنت عندنا شيئا، كان الدنيا ما وزنت عندنا شيئا. اليوم الأخ يقاتل أخيه من أجل تراب، والله هذا حاصل يا إخوان. اليوم الأخت تقاتل أختها من أجل غيره في حفل عرس أو غيره، وتكيل لها الشتائم والسبات، كل ذلك لأجل دنيا ولا حول ولا قوة. قد يقتل الابن أباه من أجل الدنيا. الله أكبر. وذلك مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام ما الكفر أخشى عليكم؟ انظر إلى حبيبنا عليه الصلاة والسلام، قال ما الكفر أخشى عليكم؟ إنما أخشى عليكم الدنيا، أن تفتح عليكم فتنافسوها كما فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لا إله إلا الله. اليوم الناس في الدنيا خذ رجال، لكن في الدين لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم عليكم السلام. في الدنيا الله أكبر ما يذهب له ريال واحد، وما يذهب لها ريال واحد أبدا، لكن في الدين تروح صلاة صلاتين، شهر ما يصلي ما عنده مشكلة، ما حصل له شيء أبدا. ليه؟ الفطرة انتكست، أصبح الناس يعملون للدنيا ولا يعملون للآخرة والآخرة خير وأبقى. هذه حقائق يقررها الله جل وعلا، والآخرة خير وأبقى، هي التي تبقى يا إخوان، الآخرة هي التي تبقى إذا نعمل لها نجتهد فيها، هي التي تبقى، فلابد أن نعمل لها يا إخوان. انظر إلى الله ماذا يقول جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة. من الذي يقول هذا يا إخوان؟ من الذي يقول هذا؟ الله سبحانه وتعالى. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا إخوان. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، قليل يا إخوان، قليل جدا، سبحان الله. لكن أين أصحاب العقول؟ أين الذين يعقلون؟ أين الذين يفكرون بعقولهم؟ لكن قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا يا أخي، العافية ليست هي أهم شيء، أهم شيء الدين يا أخي، أهم شيء الدين، العافية تأتي وتذهب، لكن الدين يا أخي هو أهم. إذن يا أخواني، الدنيا الدنيا الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لا إله إلا الله. إذن إذا أردت أن تكون من أهل الحياة الطيبة، عليك أن تتمسك بالدين، عليك أن تتمسك بالدين، عليك يا أيها إخوة وعليك يا أختاه أن تتمسكي بدينك وبحجابك وبحيائك، فإنه والله خير عند ربك سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. ما أجمل المرأة يا إخوان عندما تكون ملتزمة بدين الله جل وعلا، عندما تكون ملتزمة بحجابها كاملا، والله تكبر في أعين أهلها وفي عين زوجها وفي والله الذي لا إله غيره. إذن ما أجمل الحياة مع الله يا إخوان. يا إخوان، نريد أن نعيش الحياة مع الله. كم عشنا يا إخوان، كم عشنا مع الشيطان سنين، كم عشنا مع المعاصي سنين، مع ذلك ما جربنا أن نعيش مع الله، ما جربنا أن نعيش مع الله سبحانه وتعالى. إذن جرب أن تعيش مع العظيم سبحانه وتعالى، جرب أن تعيش مع الله سبحانه وتعالى، فإن العيش مع الله حياة أخرى، حياة أخرى لا يعلم بها إلا الله جل وعلا سبحانه وتعالى. لذلك قال القائل: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، جالدون عليه بالسيوف، يقاتلونهم من أجل ماذا؟ السعادة. هذه ما يحتاج لها قتال أبدا، ما يحتاج، يحتاج لها عمل، يحتاج لها إيمان. إيمان صادق، عند ذلك يا إخوان يوفق الإنسان لتلك الحياة التي نريد. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا إخواني هذه حقائق، هذه حقائق يقررها المولى سبحانه وتعالى، لا بد أن نعمل بها يا إخوان، لا بد أن نأخذ هذه الحقائق على محمل القوة، نأخذ هذا الدين بقوة، ما نداهن ولا نميع ولا تستحي من الحق أبدا. أقدم ولا تستحي من الحق أبدا. بعض الناس يستحي إخواني أن يطلق لحيته أو يقصر ذوقه أو كذا، لا لا تستحي يا أخي. أصحاب المعاصي والغناء والفسق والمجون ما استحوا، كيف تستحي وأنت معك الحق؟ كيف تستحي والحق معك أنت؟ ليس معه، هم استحوا. وحياؤك هذا لا يأتي بخير، حياؤك هذا لا يأتي بخير يا أخي، إنما الحياء الذي يأتي بخير هو الحياء الشرعي الذي أمر الله جل وعلا به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أيها الإخوان أن نجتهد في طاعة الله جل وعلا، وأن نجتهد، لأنه لا سبيل إلى الفلاح، لا سبيل إلى الفلاح يا إخوان إلا في دين الله جل وعلا، لا سبيل إلى الفلاح ولا سبيل إلى الأنس إلا في طاعة الله جل وعلا. فإنه والله كما قال شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى وأمتعنا بحياته، قال من ظن أن الأنس أن في الطاعة وفي القرب من الله الحياة الأليمة، الله كلمات تدخل في شقاف القلب، قال من ظن أن طاعة الله جل وعلا والعيش مع الله فيه الحياة الأليمة فقد أخطأ الظن بالله جل وعلا. والله إذا ما طابت الحياة بالله جل وعلا وبالأنس به فوالله لن تطيب بشيء سواه أبدا. ويجرب الإنسان متع الحياة كلها فإنه والله ليجد أطيب ولا أمتع ولا ألذ من العيش مع الله جل وعلا. جرب متع الحياة، ما وش في الحياة، وش في الحياة يا إخوان؟ نساء، أموال، شهوات، كل ذلك جربه والله لن تشعر بالسعادة أبدا، لأنه لا حياة ولا أنس إلا مع الله. يا إخوان من هو رب هذه القلوب؟ هذه القلوب التي بين جنبينا من هو ربها؟ من الذي يملكها؟ من الذي يصرفها؟ من الذي يجعلها في أنس؟ من الذي يجعلها في سعادة؟ من الذي يجعلها ترتاح؟ الله هو العظيم سبحانه وتعالى. إذن لن تسعد إلا بالله، خذها، لن تسعد إلا بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ما وش له، وش الجائزة؟ فلا نحيينه حياة طيبة. الله أكبر، فلا نحيينه حياة طيبة. إذن الحياة الطيبة في دين الله جل وعلا. ثم يا إخوان الإنسان لا شك أنه سيودع هذه الدنيا، لا شك أنه سيودع هذه الدنيا ويموت، فلتكن الوفاة على أمر يريده الله جل وعلا، فلتكن الوفاة على خير من الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قال في الكتاب العزيز سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال جل وعلا كل من عليها فان، كل من عليها فان سيفنى. الله أكبر، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلا تكون يا أخي، ولا تكون يا أخيه، لا تكون يا أخيه ولا تكن يا أخي ممن إذا أتاه الموت كان حاله كمثل الذي قال عندما أتاه الموت قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون رب ارجعني يا رب ارجعني للدنيا يا رب ارجعني للدنيا قبضت روحه ثم يطلب أن يعود. لماذا يرجع؟ لماذا يريد أن يعود؟ ليه؟ الله أكبر. قال الله جل في علاه لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. الله أكبر. لعلي أعمل صالحا واحدا. يا إخوان انظروا، صالحا واحدا فقط. ما الذي يردك اليوم ما تعمل؟ أنت لا تدري متى تموت ومتى تودع الدنيا، فلماذا لا تعمل؟ لماذا لا تحفظ نعم الله عليك لا تعصي الله بها أبدا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إي والله، بعد ماذا يا أخي؟ هل يرجع يا إخوان؟ هل يعود؟ هل يعطيه الله جل وعلا فرصة؟ لا. ليه؟ هل ظلمها الله جل وعلا؟ هل الله ظلم يا إخوان؟ أبدا. وما ربك بظلام. الله أكبر. ما يظلم الله، الله ما يظلم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ظلمهم الله، ما ظلمها الله، ما يظلم يا إخوان، الله ما يظلم أحد، الله ما يظلم أحد. إذن ما ترجع، لأنك ظلمت نفسك، ظلمت نفسك وأنت تجني ثمار ظلمك لنفسك. كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سبحان الله، تعذب في القبر، نسأل الله السلامة والعافية. كل ذلك على غفلتك عندما غفلت عن الله جل وعلا. الربيع بن خثيم عليه رحمة الله تعالى كان قد حفر له في منزله قبرا، فكان كلما أحس بقسوة في قلبه نزل فيه، ثم لما أحس بلين في القلب أخذ يصيح رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون، فتسمعه امرأته فتأتي فتفتح له. ومرة من المرات كانت بعيدة عنه فأخذ يصيح، فأخذ على نفسه ألا يعصي الله جل وعلا أبدا. الله أكبر. ربي ارجعوا. لا تكن مثل هؤلاء يا أخي، لا تكن مثل هؤلاء، ولا تكن مثلهم يا أخي، لا تكن مثلهم. العمر قصير والأيام تمضي، وكل يوم مضى يدني من الأجل، نفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. نعم فعلا، ليس ابن عباس، عبد الله بن مسعود يا أبو شاكر. نعم، لو رآك لا أدناك وأحبك. أيها الإخوان، هي لا بد أن نعلم أننا في وقت أمهلنا الله جل وعلا فيه، أمهلنا الله جل وعلا. نحن في زمن مهلة يا أخي، استعد للموت يا أختي، استعدي للموت. كلنا يا إخوان نستعد، الموت قريب يا إخوان، فنستعد بارك الله فيكم، حتى إذا أتانا الموت فيأتينا ونحن على حال إن شاء الله تعالى ترضي الله جل وعلا عنه. يعني أحد السلف قال لرجل مسرف على نفسه بالعصيان: يا أخي، الحالة التي أنت عليها ترضاها للموت؟ قال: لا والله يا أخي. انظر، كانوا فعلا مسرفين على أنفسهم، لكن عندهم صدق. الآن لو تأتي لواحد مسرف على نفسه بالعصيان وتقول: يا أخي، الحالة التي أنت عليها ترضاها للموت؟ يقول: يا أخي، ايش فيني مطوع، أنا ما فيني شيء. حشفا وسوء خيلة، أيضا فاسد ويكذب أيضا. فالمشكلة أن الإنسان تجده مسرف على نفسه بالعصيان، وعندما تقول له: يا أخي، أنت على حال لا ترضي الله، يقول: يا أخي، ايش فيني، أنا أصلي وكذب. وكثير من الناس يعتقد أن الدين في الصلاة فقط، ما علم أن الدين سلوك حياة. الدين حياة يا إخوان، الدين ما هو صلاة فقط، ديننا سلوك حياة، منهج حياة رسمه الله لنا، فلا بد أن نمشي عليه، لا بد أن نمشي عليه يا إخوان. هذا منهج سلوك حياة، ما هي حياة ارتضاها الله جل وعلا لنا، فنحن نمشي عليه، نحن نمشي عليه يا إخوان. فلا بد أن نطبق في جميع شؤون الحياة، ليس فقط صلاة فقط. الصلاة نعم عظيمة، لكن ليس الدين فقط صلاة، الدين أشمل وأعم وأعظم، الدين كبير يا إخوان. الدين يكفي أن نقول هو سلوك حياة، هو منهج حياة، والله من أخذ به فقد أخذ بحظ عظيم، وفاز بحظ وفير عظيم جد والله عظيم. فالوصية يا إخوان: تقوى الله سبحانه وتعالى، وعندما يحقق الإنسان تقوى الله جل وعلا فقد حاز على خير، على خير عظيم. نسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان، ويجعلنا من أهل الإيمان الذي لهم أهل الله جل وعلا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه جل في علاه. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الزلل، فإن والله مذنبون يا أخوان ومقصرون تقصير عظيم، لكن السعيد من وفق لتوبة صالحة قبل الموت تجب ما قبلها، هذا خير عظيم ونعمة عظيمة من الله جل وعلا. صلى الله جل وعلا جعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، جل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب العالمين. اللهم إني أسألك عزا عاجلا للإسلام والمسلمين، اللهم إني أسألك عزا عاجلا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز إخواننا الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم أعزهم بعزك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم عليك بمن أراد الإسلام بسوء، اللهم عليك بمن أراد الإسلام بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره وتدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم أحصي أعداء الإسلام عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. شكر لكم يا إخوان هذه الاستضافة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في موقع باب التوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.